ما رد سماحتكم على جماعة التكفير والهجرة التي تسمي نفسها بجماعة المسلمين وهم يعتبرون كل ما سواهم كافر ويكفرون بالمعصية؟ هذه جماعة تسمع عنها، جماعة التكفير والهجرة يسمع عنها ويقول عنها كذا، والله أعلم بحقيقتها. ليس عندنا بصيرة بأحوالهم، والناس قد يكذبون عليهم، قد يزيدون عليهم، وقد ينقصون عليهم، لكن توزن أقوالهم وتوزن أعمالهم بكتاب السنة، وينظر فيما يقولون. فإن كانوا على طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة فقد غلقوا وضلوا عن السبيل، فيعلمون ويوجهون إلى الخير، وإن كانوا مطلوبا عليهم وجب التصحيح. فإذا كانوا يقولون مثل قول المعتزلة أن من زناه كافر، أو من شرب خمره كافر، أو من عق والديه فهو كافر، فهؤلاء يقال لهم معتزلة أو خوارج، كذا كفروا صاروا خوارج، فوجب أن يستتابوا، فإن تابوا ولا يقتلون كما أمر بقة الخوارج عليه الصلاة والسلام، فإنما لغير مقتلون. أما إذا كان يكذب عليهم ويقال عنهم كذا في الحقيقة، فالواجب على المؤمن أن لا يكذب وأن لا يتهم الناس بغير حق، والواجب على من عرف عنهم شيئا غلطوا فيه أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير. أما أخذ كلام الناس على حين على علاته على عواهنه من دون بصيرة، فقد يكذب الناس على بعض الناس. حفظكم الله يا شيخ. بالاستقرار في ذكرهم واللقاء بهم، قال أحدهم: لو قابلت الشافعي لفقأت عينه. وقال واحد منهم: قابلت كثيرا. قال: لو قابلت ابن عمر لفقأت عينه. ويكفرون بالمعصية. هذا الخوارج اسم خوارج، أو مثل الخوارج معروف. الخوارج يجب على الدولة أن تستفي له، فإن تابوا ولا قتل. مثل ما فعل علي بن الخوارج، قتلهم لما استفادهم. من تاب منهم قبلهم ومن لم يتب قاتلهم حتى قتلهم. ولي الله كفر المسلمين ودعا لشنوده في مصر بالهدايه، ودعا على كل علماء المسلمين. اقول يا شيخ محمد، هذه قاعده: من ظهر منه دين الخوارج وطريقه الخوارج وجب ان يستتاب من ولي الامر في بلده، فان تابوا الا قتلوا، وان اصروا على ما هم عليه قتلوا، واذا ظهر منهم طريقه المعتزله كذلك يستتابون، فان تابوا فلولي الامر قتلهم ولولي الامر سجنهم، وهكذا اهل البدع على اسبابهم. يعني ينظر في امرهم بطريقه كتاب السنه.